بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وتعمل بمقتضى ذلك. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان يكمل للعبد بمعرفة أركان الإيمان الستة والنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية. وكلما ازدادت تلك المعارف قوي الإيمان بالله، وزاد تعظيم العبد لربه، وزاد حبه له، وخفت عليه الطاعات، وثقلت عليه المعاصي، وصارت الطاعات شهوات يستأنس بها العبد ويستأنس بمناجاة ربه ويستوحش من غيره. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن هم المؤمنون الذين كمل إيمانهم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والإيمان درجات، الإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. وقد خلق الله عز وجل في كل عبد ثلاث أواني: آنية المعلومات وهي العقل، آنية الإيمانيات وهي القلب، آنية الطعام والشراب وهي المعدة. والله عز وجل ينظر إلى القلوب التي هي محل التوحيد والإيمان، وهذه القلوب يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف غذاء القلوب. وغذاء القلوب مجموع في سبعة أمور: أن يعرف الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، هذا أولا. ثانيا، أن يعرف الرسول الذي أرسله ليقتدي به في نيته وفكره وفي أقواله الحسنة وأعماله الصالحة وأخلاقه العالية. ثالثا، أن يعرف الكتاب الذي أنزله وهو القرآن العظيم الذي هو أخبار وأحكام. والمطلوب من العبد تصديق الأخبار وتطبيق الأحكام، تطبيق الأحكام بجوارحه وبلسانه، وتصديق الأخبار بقلبه. ثالثا، معرفة النفس البشرية التي تستقبل الوحي الإلهي، ماذا يريد الله منها وماذا تريد هي من الله عز وجل. رابعا، معرفة عدو الإنسان في هذه الحياة وهو الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا بد من معرفة العدو حتى نحذره، ومعرفة الرب حتى نعبده، ومعرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبقها في حياتنا وتكون حياتنا مطابقة لحياته. سادسا، معرفة الدنيا التي نعيش فيها. والمطلوب في الدنيا تكميل الإيمان والأعمال، لا تكميل محبوبات النفس. تكميل محبوبات النفس في الآخرة، أما تكميل محبوبات الرب فهو في الدنيا. وما هي محبوبات الرب التي يحب منا أن نكملها؟ هي تكميل الإيمان، تكميل التقوى، تكميل الأعمال الصالحة، تكميل الأخلاق العالية. محبوبات الرب التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه 10 صفات. كذلك محبوبات الرب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية في سورة الأحزاب. محبوبات الرب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محبوبات الرب وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فالقرآن كله يتكلم عن الرب عز وجل وعن تكميل محبوباته جل جلاله في هذه الدنيا، والله يكمل لنا المحبوبات. هذه المعارف السبعة لا بد لكل عبد حتى يقوى إيمانه ويقوى توحيده وتحسن أعماله وأخلاقه، لا بد أن يكون على معرفة بهذه الأمور السبعة، وهي معرفة الله ومعرفة الكتاب الذي أنزله ومعرفة الرسول الذي أرسله ومعرفة النفس البشرية ومعرفة العدو وهو الشيطان ومعرفة الدنيا التي نعيش عليها ومعرفة الآخرة التي سنقدم عليها. والإيمان درجات، الإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. أما طعم الإيمان فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا أو بالإسلام دينا أو بمحمد رسولا، أخرجه الإمام مسلم. أما حلاوة الإيمان فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. وأما حقيقة الإيمان فتحصل لكل من كان عنده كمال التوحيد والإيمان واليقين وحقيقة الدين وقام بجهد الدين عبادة ودعوة وتعليما وهجرة ونصرة وجهادا وإنفاقا وصدقا وصبرا وبذلا وتركا. ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ونحن نسعى أن نصل إلى أعلى درجة في الإيمان فنذوق طعم الإيمان أولا، وبعد ذوق طعم الإيمان نشعر بحلاوته، ثم بعد ذلك نصل إلى حقيقته. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. فأعلى درجات الإيمان هو اليقين، لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد، بأن تتيقن أن الله عز وجل بيده كل شيء وأن ما سواه كله ليس بيده شيء، من العرش العظيم إلى أصغر ذرة في الكون الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، له أوامر الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وله أوامر التدبير والتصريف والتحريك والتسكين، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هي أفعاله؟ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فأعلى درجات الإيمان هو اليقين، لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد، بأن تتيقن أيها العبد المؤمن وأيتها الأمة المؤمنة تتيقن أن ما غاب عنك كما تشاهد ما حضر بين يديك على حد سواء، فتعبد الله كأنك تراه، وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام الرجاء، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام الخوف. فإذا صار ما أخبر الله به من الغيب فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بمنزلة المشاهد، فهذا هو كمال اليقين وحق اليقين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الإيمان المطلوب، والإيمان الموجود، والإيمان المفقود. الإيمان المطلوب هو ما في قلبي من الإيمان، والمطلوب أن نزيد في الإيمان في كل يوم، لأن ننظر في الآيات الكونية وننظر في الآيات الشرعية حتى يزيد الإيمان. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أقفال الشهوات، أقفال حب الدنيا، حب الأولاد، حب الأموال. هذه الأقفال لا بد من فتح هذه القلوب حتى تستقبل الوحي الإيمان، حتى تستقبل الوحي والتوحيد والإيمان، إنها خلقت للإيمان، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا جاء الإيمان في القلب امتلأ القلب نورا وتوحيدا وإيمانا، ثم جاء في القلب تعظيم الله لمعرفة جلاله وجماله وكماله ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه، وجاء حب الله بسبب معرفة إنعامه وإحسانه، وأنه ملأ هذا الكون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. فيجب علينا إذا رأينا العظيم والكبير أن نكبره، وإذا رأينا المنعم أن نحمده ونشكره. ولهذا افتتح الله القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، على نعمه المادية والروحية، على نعمه علي وعلى غيري بأن أعطاني خيرا وصرف عني شرا. فالإيمان المطلوب هو الذي تكون معه النصرة، كان حقا علينا نصر المؤمنين الذين جاء في قلوبهم الإيمان، وأن مفاتيح كل شيء بيد واحد، وأن ما سواه ليس بيده أي شيء. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فهذه أقسام الإيمان أو درجات الإيمان: أولا الإيمان المطلوب، وهذا أعلى شيء، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تعرف ربك العظيم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه المعارف الكبرى لا بد للعبد أن يعرفها حتى يمتلئ قلبه بالإيمان. والإيمان الموجود لا بد من تقويته بالإيمان المفقود. الإيمان بالله جل جلاله، كل القرآن يتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنجتهد على الإيمان الموجود بالإيمان المفقود حتى يأتي الإيمان المطلوب. وإذا جاء الإيمان المطلوب جاءت أنواع الخيرات والبركات والموعودات التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. كان حقا علينا نصر المؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكذلك الموعودات في الآخرة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الإيمان الموجود قد يعني يقيم الإنسان على العبادة، لكن قد يكون ضعيفا لا يستطيع معه الإنسان أن يقوم بالدعوة ويبذل الوقت والمال والنفس ويترك الشهوات ويبذل المحبوبات من أجل الدين. فلابد كذلك تعليم دين الله عز وجل، كذلك الإنفاق في سبيل الله يحتاج إلى، كذلك الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى إيمان قوي يجعل الإنسان يقدم على هذه الأعمال على أنها عبادة من أعظم العبادات. فالإيمان الموجود لا بد من تقويته بالإيمان المفقود لنصل إلى الإيمان المطلوب. وهذا الجهد على الإيمان الموجود لا بد له من البذل والترك، بذل محبوبات النفس من أجل محبوبات الرب، بذل الأدنى من أجل الحصول على الأعلى. ترك البلد، الصحابة المهاجرون ضحوا وتركوا كل شيء من أجل الدين، ضحوا بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وبلادهم، والأنصار بذلوا، فجاءت الهجرة، جاء الرضوان بسبب اجتماع النصرة والهجرة. الدين يحتاج إلى التضحية، والتضحية بذل المحبوب من أجل الله وترك المحبوب من أجل الله. الأنصار بذلوا المحبوب والمهاجرون تركوا المحبوب من أجل الله، فالتقت الهجرة والنصرة وجاء الثالث وهو الرضوان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والجهد على الإيمان كالجهد على الأموال، لا بد أن نجتهد كيف يزيد الإيمان في حياتي حتى يمتلئ قلبي بالإيمان فيحب الطاعات ويكره المعاصي، فيكمل محبوبات الرب ويؤخر محبوبات النفس، ويقدم جميع الطاقات للدين. وجاهدوا في الله حق جهاده، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ففي الدنيا التي هي دار الحاجات نعمل بقدر الطاقة ونجتهد للدين بقدر الطاقة، في الدنيا نعمل بقدر الحاجة ليس بقدر الطاقة، أما الدين فنعمل له بقدر الطاقة. والإيمان كالمال، جمع المال يحتاج إلى 4 جهود: جهد على جمع المال، وجهد على حفظه في الخزائن، وجهد على تحريكه في الأسواق حتى يزيد، وجهد على الانتفاع منه بشراء السيارة والمنزل وغرفة النوم وغير ذلك من الحاجات. كذلك الإيمان لا بد له من 4 جهود: جهد على تحصيل الإيمان، وذلك في الجو الإيماني الذي تذكر فيه أسماء الله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده وعيده، يذكر فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتحصيل الإيمان في الجو الإيماني، والجو الإيماني هو الذي يعظم فيه الله ويكبر الله ويذكر نعمه وإحسانه إلى خلقه، وكل إنسان يحب العظيم ويحب أن ينال من فضل العظيم وأن يحتمي بالعظيم، فالله هو العظيم وهو الكبير وهو القادر القاهر، فإذا عرفناه بهذه الصفة كبرناه وعظمناه. والله عز وجل هو الغني وهو الكريم وهو اللطيف وهو الرحمن وهو الرحيم، فنقف ببابه لأننا نعرف كرمه وغناه، وأنه لا يرد سائلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله لا يرد سائلا، الكريم من الخلق هو الذي إذا سئل أعطى، وإذا عاهد وفى، وإذا قدر عفى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. فكيف بكرم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان، فكيف بعظمة كرم الله عز وجل وأنه يرزق جميع الخلائق من غير استحقاق، وأن نعمه التي لا تعد ولا تحصى على خلقه مدرارة، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذا القلب لا بد أن يعرف الرب المعبود ويعرف عظمته وجماله وجلاله ويعرف عظمة إحسانه إلى خلقه فيحبه لأنه الكريم المنعم ويعظمه لأنه الذي له الكبرياء في السماوات والأرض ويحمده على أنه ربه وأنه عبد وأن هذا الإنسان عبد لهذا الرب. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فعطاء الربوبية لجميع الخلائق الله عز وجل هو الرزاق ولهذا قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي يشغل الإنسان عن عبادة ربه هو طلب الرزق فقال الله عز وجل بعدها مباشرة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله قسم الأرزاق على لجميع الخلائق الأرزاق المادية والأرزاق الروحية قسمها جميعا وأرزاق الله عز وجل لها خزائن ومن هذه الخزائن ترزق تخرج الأرزاق. الله خلق هو الرازق الذي خلق الأرزاق وأوصلها إلى المرزوقين في باطن الأرض وفي قعر البحار وفي جو السماء وفي العالم العلوي وفي العالم السفلي وفي الدنيا والآخرة. هو جل جلاله رزاق يرزق كمية ويرزق نوعية وكل إنسان بل كل مخلوق كتب الله رزقه من أربع جهات كمية الرزق نوعيته مكانه زمانه كل هذا مكتوب وقد قدره الله عز وجل. فنعيم الجنة الموجود في هذه الدنيا هو معرفة الله بأسمائه وصفاته. ومن دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة في الآخرة وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا هذه الجنة التي تصلك بالرب العظيم الكبير القوي القادر القاهر الملك الرحمن الرحيم الملك التواب الرحيم الملك الكريم الغني اللطيف الخبير الحكيم. هذه جنة المعرفة أن تعرف الملك وتقر له بالعبودية وتأخذ عطاء ربوبيته من النعم المادية من طعام وشراب ولباس وتأخذ عطاء ألوهيته وهو هذا الدين الحق. فكما خضعت لعطاء ربوبيته فمنه الأرزاق كلها الأرزاق المادية منه كذلك الدين منه وله ألا لله الدين الخالص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا نقف بين يدي الرب ونحن ننظر إلى أمرين عزة الربوبية وأن الله غني عن الخلق هو الواحد الأحد الغني عن كل أحد القادر على كل أحد المحيط بكل أحد الذي يحتاج إليه كل أحد. كل مخلوق من المخلوقات مطبوع على أربع صفات من العرش العظيم إلى الكرسي الكريم إلى السماوات ومن فيها إلى الأراضين السبع ومن فيها. كل مخلوق من المخلوقات مطبوع على أربع صفات أنه ضعيف فقير عاجز محتاج ضعيف فقير عاجز محتاج. فلا بد للضعيف أن يحتمي بالقوي ويتعرف على القوي حتى لا يذل نفسه لمن هو ضعيف. ولا بد للفقير أن يتصل بالغني والغني هو الذي لا تنقص خزائنه أبدا ومن نقصت خزائنه مثقال ذرة فليس بغني لأنه فقير إلى ما نقص. والله عز وجل لا تنقص خزائنه ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة. يد الله سحى بالليل والنهار لا تغيضها نفقة إن هذا لرزقنا ما له من نفل. فما عند الله غير محدود وما عند المخلوق محدود وإذا أخذ المحدود من المحدود نقص وهذه صفة العبد الفقير العاجز الحاجة. أما الله فالذي عنده ليس محدود الذي هو الغني المطلق غني بذاته والعبد فقير بذاته. وكذا إذا عرف العبد أنه عاجز فلا بد أن يستعين بالقادر الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الذي خلق العرش العظيم والكرسي الكريم والسماوات وملأها بالملائكة وخلق الأراضين وملأها بالمخلوقات، فلا بد لهذا القلب أن يعرف الخالق العظيم الذي خلق المخلوقات العظيمة. وهذه المخلوقات العظيمة ستة أنواع: عالم الجماد، وعالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنسان، وعالم الجن، وعالم الملائكة. جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي وفي عالم الغيب وفي عالم الشهادة كلها شاهدة لله بالوحدانية، ومسبحة بحمده، وخاضعة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، وشاهدة بوحدانيته. لا بد للقلب أن يعرف الملك حتى يعرف من يعبد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك عظمتم الرب لعظمة جلاله وعظمة ملكه وسلطانه وعظمة دينه وشرعه. إذا عرفتم ذلك عظمتموه، وإذا عرفتم ذلك عبدتموه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان فقير محتاج إلى أن يتصل بغني يغني. وإذا عرفنا الغني فما حاجتنا أن نقف بباب الصغير بباب الفقير، وإذا عرفنا الكبير فليس لنا حاجة أن نقف بباب الصغير، وإذا عرفنا القادر فلا نستعين بالعاجز. والإنسان إما أن يكون عابد، إما أن يكون عابدا لله أو عابدا لعبد الله من صنم أو حجر أو وثن أو غيرها. العبودية هذا الإنسان مفطور على أن يتعبد لغيره. فإن عرف الله بأسماء وصفاته عبد الله واجتنب ما يعبد من دونه، وإن لم يعرفه تعلق بمخلوق ثم أذله الله بهذا المخلوق. فالإيمان له أربعة جهود: جهد على تحصيل الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية. الجهد الثاني جهد على حفظ الإيمان بالجو الإيماني، الجو الذاكر الذي هو مقابل للجو الغافل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في الجو الإيماني نستفيد خمس كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. في مجلس الإيمان مثل هذه المجالس التي نحن فيها الآن يرتفع منسوب الإيمان ويزيد الإيمان، فيزداد الإنسان معرفة وينتقل من النظر بالبصر إلى النظر بالبصيرة، فيعلم أن وراء الكون مكون، وراء الخلائق خالق، وراء الصور مصور، وراء الأرزاق رزاق، فينظر ببصيرة. والعاقل هو الذي ينظر ببصيرته ويخترق المشاهدات الغيبيات، يخترق الدنيا ويجعل جل جهده للآخرة، يخترق عالم الأموال والأشياء إلى عالم الإيمان والأعمال الصالحة، فيتقرب إلى الله ويتاجر ليربح على الملك الذي لا تخسر معه أبدا. بالإيمان والتقوى لا تخسر مع الله، بل أنت في أجر عظيم. أول ما يعطيك الأجر الله عز وجل على العمل الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف مضاعفة، إلى وآتيناه من لدنا أجرا عظيما. وإذا قال العظيم عن العظيم أنه عظيم فكم تكون عظمته. إلى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفد. والعظيم لا يعطي إلا العظيم، يعطي على قدر شأنه لأنه عظيم، ودينه عظيم، وعطاؤه عظيم، وثوابه عظيم، وعقابه عظيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله عز وجل معرفته بأسماء وصفاته وأفعاله تملأ القلوب توحيدا وإيمانا وتقوى، وتجعل الإنسان في مقامين في حياته: مقام للتعبد بين يدي ربه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، مقام الدعوة بين يدي خلقه. والله سبحانه جعل في هذا الدين خطوة ثانية فقط، خطوة للعبادة وهي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، خطوة للعبادة بينك وبين ربك، تحمده تشكره تمجده تسأله تستغفره، وخطوة للدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا أيها المدثر قم فأنذر. فالدعوة أم الأعمال، هي التي تأتي بالعباد، تأتي بالصائمين بالمصلين، وهذه الأمة أول ما تعلمت بعد التوحيد قبل أن تقوم بأي عمل جسدي. ففي مكة التوحيد والإيمان وفضائل الأعمال والأخلاق العالية وحياة الأنبياء الذين قاموا بالدعوة، ثم جاءت الأحكام بعد ذلك، الأحكام العملية للصلاة والصوم والزكاة وغيرها في المدينة، ونزلت كالمطر فاستقبلها الصحابة وامتثلوا أمر الله عز وجل، فآمن بها المؤمن الصادق وشرق بها الكافر والمنافق. الحمد لله رب العالمين، نحن الآن في روضة من رياض الجنة، نتكلم عن الله وعن أوامر الله وعن دين الله، وكيف تأتي فينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يأتي في حياتنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. الله عز وجل من كرمه ومنه على هذه الأمة أن جعل ذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة وأعمارها قليلة. هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، والله عز وجل أعطاها ما أعطى الأنبياء من العبادة والدعوة. ومن كرمه جل جلاله وإحسانه إلى عباده من هذه الأمة أن جعل لهم ثلاث أواني، الآنية الأولى آنية الكفار، فجعلهم محل دعوتنا حتى نكسب الأجر، والله قادر أن يهدي الناس جميعا، كما نور هذا الكون بكوكب واحد، الله عز وجل قادر أن يهدي الناس جميعا، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه أعطانا الفرصة لأننا خير أمة، والله جعلنا خير أمة، أعطانا آنية الكفار والمشركين والمبتدئين حتى ندعوهم إلى الله، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الآنية الثانية آنية أهل الجهل، فالجاهل يعلمه العالم، ولولا وجود جاهل ما علم معلم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالجاهل محتاج إلى العالم، والكافر محتاج للداعي ليدعوه، لأنه بالدعوة أسلم من شر الكافر، بترك الدعوة شر الكافر يأتي إليه وخير يذهب إليه، فلا بد من الجهد على الكافر بالدعوة حتى ينقطع شر عني وينال الخير الذي من عندي، ونكون نحن وإياه إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فكما أن عطاء الربوبية للجميع فكذلك دين الله للجميع. الآنية الثالثة آنية الإحسان، فلولا أن الله خلق الفقراء ما استطاع أحد أن يكسب الحسنات ويعطي الفقراء والمساكين ويحسن إليهم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فعلا، وقولوا للناس حسنا، وأحسن ما نقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فجهود الإيمان، جهود لتحصيل الإيمان أربعة، جهد على تحصيل الإيمان، وجهد على حفظ الإيمان بالجو الإيماني، هذا الجو الإيماني الجو الذاكر، فنحن نجلس في مجالس الإيمان الذاكرة، ثم ننزل إلى الأجواء الغافلة ونذكرهم بالله عز وجل، ثم نخرج منهم ذاكرين، ثم نأتي بهم إلى الجو الإيماني الذاكر ليتذكروا، ثم يعودوا مذكرين إلى جهة أخرى، وهكذا. فجهود الإيمان أربعة، جهد على تحصيل الإيمان، جهد على حفظ الإيمان، جهد على الاستفادة من الإيمان. جميع الأنبياء استفادوا من الإيمان، يونس دعا فاستفاد من إيمانه، أيوب دعا فاستفاد من إيمانه، وذنوني ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هذه لنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، هذا جهد الاستفادة من الإيمان. موسى استفاد من الإيمان لما وقف أمام البحر ولما ضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عينا، هذا الاستفادة من الإيمان. ضرب البحر فانفلق وانفتح 12 طريق يبس، ثم ضرب الحجر وخرج 12 بحر، هذا معنى لا إله إلا الله. وأن يأتي عندي اليقين على أن في طاعة الله ورسوله الفوز العظيم بيقين، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فموسى ضرب البحر فخرج حجر، ضربه بالعصا، ثم ضرب الحجر وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينة، فالأولى ضرب البحر فخرج حجر، والثانية ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينة، قد علم كل أناس مشربه. وفي ظهور الماء من الحجر 5 معجزات، كميته ونوعيته، وأنه ينفتح إذا ضربه وينغلق إذا قفل، وأن ماء سائلا يخرج من حجر يابسا أو من حجر يابس. هذا الاستفادة من الإيمان. وباب الاستفادة إما بالأسباب وإما بباب الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولعل إن شاء الله الله يسر الوقت مستقبلا ونشرح مثل هذه المسائل العظيمة التي تهمنا أولا نحن قبل الناس. فهذه جهد الإيمان، جهد لتحصيل الإيمان، جهد لحفظ الإيمان، جهد للاستفادة من الإيمان، جهد على نشر الإيمان. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. ننشر الإيمان، أهل كل يريد أن يحسن صنعته من السيارات والطائرات والثلاجات والغسالات وغيرها، كذلك الله عز وجل يريد من عبده أن يكون في أحسن مقام، يكون في أحسن صورة، ولذلك أرسل لها الأنبياء وأنزل عليه الكتب حتى يترقى ويأخذ من صفات الرب على شاكلة العبودية. الله يحب أسماءه وصفاته ويحب من اتصف بها، والله يحب الشاكرين والله يحب الصابرين. والله يحب المحسنين. والله يحب المؤمنين. الله عز وجل يحب الإيمان ويحب المؤمنين. وهكذا نتخلق بهذه الأخلاق على شاكلة العبودية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله عز وجل اختار هذه الأمة وأعطاها عمل الأنبياء والرسل وهو الدعوة العبادة، وتوجها بأربعة تيجان. التاج الأول تاج كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة في العبادة في الدعوة في الأخلاق في الأحسان في كل عمل. التاج الثاني تاج هو اجتباكم، كما الله عز وجل اختار الأنبياء والرسل واجتباهم واصطفاهم، كذلك اختار هذه الأمة من بين الأمم، هذا التاج الثاني. التاج الثالث تاج وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا بين الخالق والمخلوق، تدلون المخلوق على خالقه، تعرفون المخلوق بعظمة ربه وكبرياءه وعظمة ملكه وسلطانه فيكبره ويعظمه، وتعرفونه بنعمه وإحسانه فيحبه ويحمده. أنتم وسط بين الله وخلقه، تدعون الناس إلى الله عز وجل، وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. التاج الرابع تاج لتكونوا شهداء على الناس، والذي لا يذهب إلى الناس لا يمكن يشهد على الناس. فنحن نشهد على الأمم السابقة أن الله بعث لها الأنبياء والرسل، ونشهد على من نذهب إليهم في مجال الدعوة، وهكذا لتكونوا شهداء على الناس. هذه التيجان الأربعة لا بد أن يحتفي بها المسلم ويشكر ربه على هذا التاج العظيم. ولا يجوز للإنسان الذي كرمه الله وشرفه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، لا يجوز لهذا الإنسان أن يخلع التاج العظيم الذي توجه الله به ويلبس تاج اليهود والنصارى أو تاج الحيوانات والبهائم والشياطين. يجب عليه أن يحافظ على هذا اللباس لباس التقوى، لباس التوحيد والإيمان، اللباس الذي ألبسه الله إياه، هو سماكم المسلمين. فالمسلم له في سلام مع ربه، وفي سلام مع نفسه، وفي سلام مع غيره. كل حياة المؤمن سلام، في سلام، ويوم القيامة يدخل دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. فهذه التجار الأربعة الله عز وجل توجنا بها من بين الأمم، ومن علينا بهذه التجار العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن تأتي في حياتنا حقيقة، وأن نقوم بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقتدي به في نيته وفكره، فإنه بعث رحمة للعالمين، وعنوان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل داع نزعت من قلبه الرحمة فليس بداعي، إنما هو داع إلى نفسه، إلى علمه، إلى شخصيته، ويظن أنه داعي لله. عنوان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك، وتصبر على بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وأعمالا صالحة ترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا للإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فأنت أهل أن تحمد، وأهل أن تعبد، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.